تفسير الآية 27 من سورة الجن. يقول تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. تم تفسيرها مع الآية 26.